السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا، ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى كتاب ربنا المجيد، ومع سورة ياسين نلتقي. وهذا هو درسنا السادس ولا السابع؟ الثامن. هذا هو درسنا الثامن في دروس تفسير سورة ياسين. الله عز وجل يسوق الآيات الدالة على قدرته على بعث العباد بعد نزول الموت بهم، فيسوق الآيات من وراء الآيات، وآية لهم الأرض وآية لهم الليل، آيات. تكلمنا في الدرس الماضي عن آية الأرض وما فيها، وآية لهم الأرض الميتة أحييناه. آيات في الأرض هذه الميتة التي إذا نزل عليها الماء اهتزت وربت ودبت فيها الحياة بعد الموات. ثم تكلم ربنا عن العيون التي تنبع من الأرض، وعن العنب وعن النخيل وعن النبات الذي يخرج منها ونأكله كما خلقه الله أو مما عملته أيدينا منه. ثم أخبر ربنا كذلك أنه خلق الأزواج كلها وجعل من كل شيء زوجين، الشمس والقمر زوجين، الليل والنهار زوجين، الأنثى والذكر في كل حيوان منه أنثى وذكر، في الإنسان الأنثى والذكر، حتى في النبات هناك أنثى وذكر، الذرة فيه أنثى وذكر ويلقح بالتلقيح الهوائي، النخيل فيه أنثى وذكر، هناك نخيل يلقح نخيل، والفلاحون يعرفون هذا جيدا. سبحان الله العظيم، تكلمنا عن هذا بالتفصيل في الدرس الماضي. الجديد هو قول الله عز وجل وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. الليل آية على قدرة الله عز وجل، سلخ النهار من الليل آية على قدرة الله عز وجل. المطلوب من عباد الله أن يعبدوا الله وحده، وإن أراد أحدا دليلا على قدرة الله على البعث والإحياء من بعد الموت فلينظر إلى الآيات التي وجدت قبل أن يخلق الإنسان وقبل أن يكلف الإنسان، هل هي كانت في مصلحته أم ضده؟ الشمس خلقت قبلك، القمر وجد من قبلك، ليل النهار، الأرض بما فيها، النبات، الماء، كل هذه الأشياء وجدت قبل التكليف، أهي في مصلحتك أم لا؟ الجواب نعم، هي في مصلحتي. كذلك أوامر الله في مصلحتك أنت. فالله عز وجل لم يكلف أحدا بأي أمر إلا بعدما غمره بالنعم، صح؟ فإذا جاءك التكليف فقارن بين ما طلب منك وبين ما خلق لك، تلاقي اللي طلب منك أقل بمليارات المرات مما خلق لك. إيه المطلوب منك؟ 5 صلوات في اليوم والليلة إلا أن تطوع، أنت حر بقى. صيام شهر في السنة إلا أن تطوع. لو أنت غني وعندك مال بلغ النصاب وحال عليه الحول 2.5% على 100 جنيه 2.5 جنيه، هي دي فلوس؟ الله أعطاك المال كله وأمرك أن تخرج أقله لمصلحتك، ومما رزقناهم ينفقون، مما مش كله، الحج للمستطيع، استطاعة بدنية ومالية وطريق آمن، قصة طويلة، الذي وجد لك أكثر بكثير من الذي طلب منك. أي نعم، كل ما أوجده الله قبل تكليفك نافعا لك، وطاعتك فيما أمرك الله به أيضا نافعا لك. وربنا نحتاج لك في إيه؟ ولا حاجة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. والله العظيم لو أصبحنا صور مكررة من جبريل ومن محمد صلى الله عليه وسلم لن يزيد هذا في ملك الله شيئا. والله العظيم لو أصبحنا نسخ مكررة من إبليس لن ينقص هذا من ملك الله شيئا. تكليفات في مصلحتك انت عشان تعيش حياة طيبة ويكون مآلك إلى ربك طيب، أصلك راجع له راجع له. وإحنا بنقول عند المصائب إنا لله وإنا إليه راجعون، وربنا يقول لك ترجعون، لكم عبر عن الرجعة بقوله ترجعون ترجعون، مبني للمجهول، لأنك راجع مش بمزاجك، ده غصب عنك، ترجع مش بمزاجك. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هتروح له هتروح له. الليل آية من آيات الله، النهار آية من آيات الله وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. الظلمة هي الأصل. رواد الفضاء اللي طلعوا فوق بعد الغلاف الجوي بكم كيلو متر وجدوا أنفسهم في ظلام دامس وفي حلكة حالكة. والتصاوير التي تصور الكواكب تلاقي ايه؟ السماء ظلمتها دامسة. الأصل الظلمة. البحار بعد مش عارف كم كيلو متر ولا يمكن كيلو واحد تجد في قاع البحر ايه؟ ظلمة حالكة وانت في عز النهار. يعني الساعة 2 ظهرا الغواص ينزل يلاقي البحر من تحته ايه؟ حالك السواد. الأصل هو الظلمة. فالله يسلخ النهار من الليل حتى يأتي الليل وتظلم الدنيا ليسكن الناس فيه. الليل والنهار من منن الله عز وجل على عباده. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. خد بالك ما قالش وخلقنا، قال جعلنا. والجعل خلاف الخلق، الجعل هو توجيه المخلوق لمصلحتك أنت. هو خلق وجعله كده، وجهه سخره لمصلحتك أنت. الليل للسكن في الراحة في معظم مخلوقات الله. يعني تقارن بين الحيوانات الليلية وبين النهارية تلاقي النهارية أكثر. الليل سكن لكل شيء إلا لأشياء تعد على الأصابع من خلق الله، مش كده ولا إيه؟ وجعلنا الليل لباسا، نلبس فيه في البيوت، نسكن، ننام، نستريح. وجعلنا النهار معاشا. الله يلفتنا إلى آيات في الكون، الليل والنهار لا نتفكر فيها أبدا لأننا ألفناها فتعودنا عليه. اتعودنا. مين منكم بيبص للشمس يقول سبحان الذي خلق؟ اتعود عليها، لا يلتفت إلى إعجاز الله فيه. فربنا بيقول لك اصحى انظر بقى، الليل والنهار، الشمس والقمر. وأهل الإيمان ده حالهم. ربنا قال عنهم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الليل والنهار فيهما فوائد جمة. الفائدة الأولى الليل للسكن واللبس والنوم والنهار للمعاش والحركة. الفائدة الثانية ربنا ما عمل شمس وقمر وليل ونهار لتعلموا عدد السنين والحساب. هنعرف ازاي اليوم بينقضي ازاي، الليل بيأتي ازاي. يبقى شغلة الشمس والقمر والليل والنهار عشان الناس تعرف التاريخ، لتعلموا عدد السنين والحساب. يسألونك عن الأهلة. القمر يعني ما الهلال منزل من منازل القمر. يسألونك عن الأهلة شغلتها ايه دي؟ قل هي مواقيت للناس والحج، نعرف منها التاريخ. ولذلك يقول لك بقى رؤية العيد، رؤية رمضان، هلال مش عارف ايه، ها التاريخ الهجري. ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الهلال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. يبقى فعلا نعرف عدد السنين والحساب. يقول الله: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الشمس والقمر، الشمس دي آية مبهرة، سراج وهاج، سراج وهاج، كتلة لهب معلقة بين السماء والأرض، هذه الشمس. الشمس أكبر من الأرض 50 مليون مرة. تخيل لو اقتربت من أرضنا خطوة نتفحم، ولو بعدت عن أرضنا خطوة نتجمد. في محطوطة في مكان بالملي، الشمس والقمر بحسبان، حسبان صيغة مبالغة من حساب على وزن فعلان، يعني بحساب ما يخرش المي، ما فيش أدق من كده. والشمس تجري، تجري يقول لك الشمس بتدور حوالين نفسها ومش عارف ايه، بتجري ولها فلك تجري فيه مجرى. والشمس تجري لمستقر لها. ما معنى المستقر؟ هنا 6 أقوال لأهل العلم. القول الأول قال المستقر مستقر الشمس، مستقر الشمس تحت عرش الرحمن. هناك حديث في صحيح البخاري، أبو ذر الغفاري رضي الله عنه جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ساعة غروب الشمس، فقال له رسولنا صلى الله عليه وسلم: أتدري أين تذهب الشمس يا أبا ذر؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: تخر ساجدا تحت العرش وتستأذن أن تخرج، ألا يوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها ويقال لها ارجعي من حيث كنت، من حيث خرجت ارجعي. فتخرج الشمس من مغربها، وخروج الشمس من مغربها من أمارات الساعة الكبرى، من أمارات الساعة الكبرى. جماعة التعبانين في عقولهم، معقول تخرج من مغربها؟ مش معقول وبتاع. طب والشمس ماشية ازاي؟ يقول لك حركة ميكانيكية دائبة، هي الطبيعة اللي خلقت نفسها وهي اللي ماشية نفسها. يوم ربنا يقول له: طيب في عز الظهر هخليها لك ظلمة، يحصل كسوف للشمس عشان تعرف ان الشمس لا تجري بحريتها بل تجري بأمر من؟ بأمر الله. أنا أعطلها لك، تقول تمشي لوحدها حركة ميكانيكية هخليها لك ظلمة، أقول لك كسوف جزئي وكسوف حلقي وكسوف كلي. مش درسنا الكلام ده في الجغرافيا زمان وشفناه بعينينا؟ وشفناه. وكذلك القمر يخسف، إذا برق البصر وخسف القمر، وشفنا برضو ده. وعندنا في السنة صلاة اسمها صلاة الكسوف، الناس مش عارفة عنها حاجة إلا من رحمه الله، اللهم اجعلنا من المرحومين، آمين. يبقى المستقر تحت العرش، تخر ساجدة بتسجد. أيوة إزاي؟ مش بتاعتك. طب ما هو ربنا قال: النجم والشجر يسجد. ازاي؟ فمالك بقى ازاي؟ لها كيفية في السجود، اهي بتسجد. وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. احنا اللي جهلة. طيب يبقى هذا هو القول الاول، مستقر تحت العرش. القول الثاني قال: لا، مستقر الشمس مغربها، ف فهي لا تتجاوزه ولا تقصر عنه. قاله مجاهد. بتجري لحد فين؟ ربنا رسم لها خط أقصى نقطة في المغرب وصلتها ترجع بقى من حيث أتت. ده المستقر نهاية جريانها أقصى نقطة في المغرب. قاله مجاهد. القول الثالث قال لمستقر مش معناه مكان، ده معناه زمان. يعني الشمس بتجري تشرق وتغرب وتغرب، تشرق وتغرب، تشرق وتغرب، راحة جاية راحة جاية، لحد امتى؟ لمستقر لها اللي هو امتى؟ يوم القيامة اذا الشمس كورت. شكرا بقى، كفاية جريان، خدت وقتك خلاص، عمرك انتهى، لكل اجل كتاب. ثم الشمس تكور وترمى في النار، خلاص خلصت خلاص. وربنا قال فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، الاثنين يتجمعوا وترموا في النار خلاص. يبقى ده المستقر. قالوا مستقر زماني. قول رابع قال لا، المستقر يعني هي تسير في منازلها حتى تنتهي إلى مستقرها في أقصى المغرب ثم ترجع. ولك بقى الشمس تدور حول نفسها ودوران الشمس حوالين نفسها بينتج عنه الفصول الأربعة، الشتاء والصيف والربيع والخريف، وده قريب من القول الايه الثاني. يبقى خلاصة الأقوال قولين: المستقر تحت العرش، المستقر أقصى نقطة في الغروب، المستقر هو إلى يوم القيامة، مستقر زمني. دول ثلاثة أقوال راجحة ومفيش فيها تضاد ولا حاجة، تفسير تنوع والكل يقبل إن شاء الله. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير، ذلك تقدير العزيز العليم. العزيز في ملكه، العليم بما يقدر. عزيز ما فيش حاجة تعز عليه من خلق، إذا أمر بأمر انتهى خلاص، ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا إيه طائعين. إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. عزيز يقدر يقضي، يقدر أن يقضي بموت جبار. أيستطيع الجبار أن يتخلف عن قدر الله؟ موت خلاص مات. طب أنا ملك، طب أنا جبار، طب أنا واخد بطولة العالم في كمال الأجسام، هتموت. العزيز قال تموت يبقى هتروح. عزيز في ملكه، عليم تقديره، ما يغلطش أبدا أبدا. ولذلك ربنا يقول إيه في آخر سورة الشمس، نعم، يقول ولا يخاف عقباها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ما يخافش من عقبة، تقديره على قوم صالح بالضمار. ليه؟ إنه بيغلطش. ما يخافش من عقبة أمر به، ما بيغلطش. إنما أنت وأنا تاخد قرار وممكن أوي تندم بعدي، صح؟ ولازم تستشير، ونقول لك استخير واستخير واستشير، وممكن برضو تندم وتبقى لأنك بتغلط ومعلوماتك مهما بلغت محدودة. إنما ده ملك الملوك بقى، ذلك تقدير العزيز إيه العليم سبحانه وتعالى. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. القمر الله قدر له منازل، المنازل دي تستمر 28 يوم، لحد يوم 28 في الشهر، وبعدين 29 و30 دول بيبقى ظلمة، القمر يستتر فيهما، صح؟ بعد يبتدي يتولد هلال، شوية يكبر يكبر يكبر يكبر، ها 14 في الشهر بقى ايه قمر 14 كامل يعني. وبعدين يبتدي ايه ينزل تاني، لكل شيء اذا ما تم نقصانه، فلا يغر بطيب العيش انسان. القمر كل يوم له منزل في 28 يوم دول، ل28 منزل، والعرب كانت مسمية كل منزل باسم. الأسماء منازل القمر كما قال ابن الجوزي وغيره: الشرطان، البطين، الثريا، الدبران، الهقعة، الهنعة، الذراع، النثرة، الطرف، الجبهة، الزبرة، الصرفة، العواء، السماك، الغفر، الزباني، الإكليل، القلب، الشولة، النعائم، البلدة، سعد الذابح، سعد بلع، سعد السعود، سعد الأحبية ولا الأخبية، الأخبية، وفرغ الدلو المقدم، وفرغ الدلو المؤخر، والرشاء، وهو الحوت. تعد اللي أنا قلتهم لك دول، تلقاهم 28 إيه؟ اسم. دول 28 منزل أجدادنا العرب كانوا مسمينهم كده. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. عرجون هو ايه؟ عارف شماريخ النخل، الشمراخ، عارف الجريدة اللي في السباطة في الآخر كده، السباطة تليها عاملة ايه لما تترمي كده وتساف فترة تبقى قديمة يعني وتنشف، تلاقيها عاملة زي الهلال، مقوسة كده زي الهلال. هذا الهلال العرجون ده، تلاقي الهلال عامل ايه مقوس كده زي السباطة دي القديمة دي. هذا الموضوع حتى عاد رجع زي اول يوم اتولد فيه، كان ايه كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تسبق الإيه؟ أن تدرك القمر، قال الليل سابق النهار. الشمس لا ينبغي لها أبدا أن تدرك القمر. قال ابن عباس: يعني إذا اجتمع الشمس والقمر في السماء كان أحدهما بين يدي الآخر لا يشتركان في المنازل. ما هو ده له مجرى يجري فيه وفلك يسبح فيه، وده له فلك بيسبح فيه، يدركوا بعض ازاي؟ قول ثاني قال: لا يشبه ضوء الشمس ضوء القمر. ادي بقى للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، الضوء ده مش زي ده ابدا. قاله مجاهد. قول ثالث قال: لا يجتمع ضوء الشمس والقمر مع بعضهما فيغلب سلطان واحد منهما على سلطان الآخر. وفعلا الشمس نورها ربنا سمى ضياء، وسمى نور القمر ايه نور، جعل الشمس ضياء والقمر ايه نور. في فارق بين الضياء والنور طبعا. انت لما دخلت كهرباء ببيتكم قلت احنا دخلنا الضياء ولا دخلنا النور؟ النور داخل، النور قطع، النور جه، صح؟ ده اسمه نور، ده مش ضياء، لانه غير ذاتي، غير ذاتي. ده في طاقة بتخلي المصباح ينور. ها؟ يبقى الضياء نوره ذاتي، شمس كتلة لهب في السماء، شعلة نار نسميها ضوء، نورها ذاتي طالع منها. النور ضياء حليم. عمرك شفت واحد جات له ضربة قمر؟ لكن واحد جات له ضربة شمس. يبقى النور ضوءه حليم بارد، حط لك من المصباح كده عادي. انما الضياء فيه حرارة ودفء، اللي بتاع الشمس سراجا وهاجا نار، سراجا منيرا. فضوء الشمس حاجة وضوء القمر حاجة، طب أيهما أقوى، الضوء ولا النور؟ الضوء طبعا. مش ربنا عبر عن نور الشمس سمى إيه؟ ضياء. صلوا على رسول الله. ولا الليل سابق النهار، فلا يتقدم الليل على الدنيا قبل استكمال النهار. ما فيش حد يسبق حد، تقدير. قول ثاني قال لا، الليل ما يسبقش النهار، بمعنى أنه لا يأتي ليل بعد ليل من غير نهار فاصل بينهما. ليل وليل، ليل وليل، فين النهار؟ لازم النهار بيفصل بينهما، لأن الليل لن يسبق النهار قبل أن يستكمل النهار أجله، ولا النهار هيسبق الليل قبل أن يستقبل الليل إيه؟ أجله. أي نعم. ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك، هو ينقلنا إلى آية أخرى، وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. آية كمان، الله عز وجل بعدما أمرنا أن ننظر إلى الأرض وما يخرج منه وما يدب عليها، الأزواج المخلوق، وأمرنا أن ننظر إلى السماء وما فيها من شمس وقمر ومن ليل ونهار ومن كواكب سيارة، هنا يأمرنا أن ننظر إلى البحار وإلى الأنهار، لا سيما إلى الفلك التي تجري فيهما. لاحظ معايا ان ربنا قال ايه، وآية دليل على قدرته، آية برهان، وآية لهم لكل البشر، أنا حملنا. الله يقول أنا، ما قالش إنا. طبعا الفارق بينهما ان إنا حرف توكيد ونصب، انما أنا ده ضمير المخاطبة وللجمع كمان. فربنا يقول وآية لهم أني إن أنا جمع، فيعبر عن نفسه بصيغة الجمع، لا لأنه متعد سبحانه واحد أحد، بل للتعظيم. يبقى ربنا ما يقول إن أنا نحن، هو واحد برضه بس بيعبر عن نفسه بصيغة إيه؟ العظمة، العظمة سبحانه وتعالى. وآية لهم أن حملنا ذريتهم. والله العظيم إن مشي السفينة ربنا لا مكن ولا التقاقة القبطان ولا ذكاء البحارة، ده ربنا. الأصل في الماء الإغراق، والماء لا يحمل إلا الأشياء الخفيفة، لوح خشب، إنما يحمل آلاف الأطنان من الحديد والبشر، دي آية. الماء لا يحمل الأشياء الثقيلة إلا بصنعة، سفينة وفي تقنية معينة، تجويف مش عارف إيه، في إيه بتاع، ها؟ بصنعة. يحمل آلاف الأطنان من الحديد، ومع ذلك السفينة تجري على الماء ذهابا وإيابا، بأمر من؟ بربك، بأمر الله. والله، والله العظيم بأمر الله. هذه آية. بعد ربنا يقول إيه في موضع آخر عن السفن، إنا لما طغى الماء برضو حملناكم، أنا اللي حملتكم، حملناكم في الجارية. ليه ربنا سمى السفينة جارية وسمى المركب جارية؟ هو ربنا خلقها لتجري، ولذلك لو انت ما ربطتش القارب لوحده هيجري. لو ما جرى القبطان ما رمش هلب وربط السفينة، لو تمشي. ربنا خلقها تجري في البحر جارية. عشان خلقكم الفلك لتجري، ده جارية لتجري، سبحان الله العظيم. طب الخطاب موجه لمن؟ وآية لهم لمين؟ لبني آدم. ماشي، يبقى اتحلت المشكلة. لا، ده معظم أهل العلم قالوا الخطاب ده موجه لأهل مكة، الناس اللي كفرت بالبعث، ما هو دي أدلة على القدرة ليثبت لهم أنه قادر على البعث، فالكلام ده لأبي لهب ولأبي جهل. طب هم دول شافوا سفن، طلع عشيد في الصحراء. اسمع، وآية لهم، الخطاب موجه لأهل مكة. طيب ماشي، وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك، عيالهم ركبوا سفن. ركبوا، ما كانوا بيسافروا، يروحوا الشام، يروحوا اليمن، ومنهم من كان يسافر خارج هذا، مش كلهم لكن منهم. ذريتهم يعني ذرية الجنس البشري، بس المقصود الأحفاد، ده المقصود الأحفاد والأجداد. أصل كلنا أصلا ركبنا مع نوح في السفينة في صلب أجدادنا، كل غير إلا اللي آمن بسيدنا نوح، جد وجدك كم منهم، إن إحنا موجودين هو. وكل رجل قطع نسله من الذين ركبوا في السفينة إلا سيدنا نوح، يعني كلنا نجزم بيقين إن جدنا مين؟ نوح. كلنا. وجعلنا ذريتهم الإيه؟ الباقين، إحنا اللي فضلين. فركبنا في السفينة مع نوح، ولذلك ربنا يمن علي وعليك وعلى راجل داودة، إحنا قلنا إيه؟ إنا لما طغى الماء حملناكم، مش حملناهم، حملناكم أنتم في الجارية. تقول الله، أنا ما ركبتش السفينة أصلا مع نوح، ما هو جدك ركب. ولو لم يركب جدك إلا ما وجدت أنت. شوف أنت ركبت مع سيدنا نوح وبسطت إزاي في صلب جدك. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. إنا وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. الفلك، كلمة فلك، فلك لغة يعني الشيء المستدير في اللغة، فلك يعني شيء مستدير. يبقى النجوم ربنا يقول لك وكل في فلك إيه؟ يعني في حركات دائرية لها مجرى. يقول لك الكرة بقى الأرضية بتدور حوالين نفسها، ومش عارف بتدور دايرة، والشمس بتدور حوالين نفسها، والأرض بتدور حوالين الشمس، مش كده؟ فلك طريق مستدير، طريق دائري. يبقى كلمة فلك لغة يعني الشيء المدور. السفينة فلك لأنها تدور في البحار، والمرأة الجارية الصغيرة إذا بلغت المحيط وصارت كالنساء قلت فلكت الجارية، يعني ظهر لها ثدي ولا حرج في طلب العلم. ده الفلك. طيب، وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. فلك مين بقى؟ سيدنا نوح. فالذرية هنا مقصود بها مش الحفدة، مقصود بها مين؟ الأجداد اللي احنا من ذريتهم. فقد حمل نوح عليه السلام معه في السفين من كل شيء زوجين، من كل شيء، ما فيش سفينة كانت متخمة زي كده، كل شيء حمل منه زوجين من كل حيوان النبات. سبحان الملك. طيب ربنا بيمتن بينا علينا بالآية دي. أيوة من قلت لو لم يركب جدك لما وجدت أنت، فالمنا عليك أنت أيضا. قال وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. صلى الله عليه وسلم. أنا عايز بس أقول قول تاني في موضوع وآية لهم أن حملنا ذريتهم. بعض أهل العلم قالوا الذرية تطلق على الولد، لو حمل المعنى على هذا فالواحد من كفرة مكة كان أحيانا يسافر إلى الشام أو إلى اليمن في رحلة الشتاء والصيف، ولربما ركب أو ركب ولده على السفين والوالد يودع وينظر إليه، وهذه آية عجيبة. والسفينة عموما مشحونة، أي سفينة بتحمل مال يعني تحمله 100 طائرة شو ليه؟ تلاقي فيها تريلات عربيات نقل، بتلاقي السفينة فيها 6 أو 10 آلاف نفس، والسفن الحديثة الحربية تلاقي عليه 100 طائرة بحاجة يعني، ودبابات ومدافع مشحونة فعلا. ففيها قولين، والقول الأول يعني أنا أميل له كل الميل. قال بقى ربنا إيه؟ وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. خلقنا لهم أشياء بيركبوها زي السفينة. برضو في قولين في معنى من مثله. قول يقول سفينة نوح لم تكن لنوح وفقط عليه السلام، بل كانت مثال قلده الناس في صناعة السفن، فهي لم تكن لنجاة نوح فقط، بل كانت لكل بني آدم بعده من مثله. عملوا سفن بعد كده زي سفينة مين؟ نوح عليه السلام. وكل اختراع اخترعه الإنسان الأصل فيه المحاكاة لشيء خلقه الله في خلقه. الكاميرا الفكرة مسروقة منين؟ العين. أدوات السمع فكرة مسروقة منين؟ من الأذن. العجلات اللي بتجر السيارات أفكار مسروقة من الطبيعة، جذع شجرة سقط يتدحرج مش عارف إيه. كل شيء لو فكرت وأمعنت فيه النظر تجد أن الإنسان حاكى فيه شيء خلقه الله عز وجل. طيب السفينة مش نعمة؟ نعمة. وأي نعمة؟ لا غناء عن السفن إلى الآن. مش ممكن حركة التجارة ما ينفع لهاش غير السفن. شيل بضايع شيلها فين؟ عايز تصدر 10,000 طن كذا، طيارات تبقى شيء يعني باهظ السمن يقسم ظهر التاجر، إنما السفن تشيل آلاف مؤلفة من الأطمار. في أشياء ما تنفعش تحطها في طيارة، لا يصلح لها إلا السفن. يبقى وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، يعني سفن زي سفينة نوح قلدوها. أنا الذي صنعت الأولى بأمري وعلى عيني، واصنع الفلكة بأعيننا وبأمرنا. فهم قلدوا ده، يبقى أنا اللي منيت عليهم بهذا. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، ده قول. قول الثاني عجيب قوي، قال لا من مثله مش يعني سفن زي سفينة نوح، ده انت عارف ايه؟ الإبل. وخلقنا لهم من مثله شيء زي السفن ما يركبون، بيركبوا عليه اللي هو الجمل. وفعلا العرب تقول عن الجمل ها سفينة الصحراء. هو الخطاب أصلا موجه لناس ساكنة في الصحراء. يبقى القول الثاني ده أنا أميل إليه كل الميل. يبقى أنت يا أبو لهب ويا أبو جهل ما عندكم السفن، بس أنا خلقت لكم حاجة زي السفن تلائم الجو والطبيعة اللي أنتوا عايشين فيها. ليه ليه؟ الإبل سفينة الصحراء. صحيح يصعب اجتياز الصحاري بغير جمل. أصبر خلق الله من الحيوانات الجمل. عارف لقب الجمل ايه؟ ابو ايوب. كنيته ابو ايوب. انا كنت عامل سلسلة اسمها قصص الحيوان في القرآن والسنة، عملت درس بحاله عن الجمل وطبع، وفي تاني عملنا عن الاسد والذئب والجمل والبعوضة والذبابة، كام درس هيطلعوا ان شاء الله تطرى كده. فالجمل له من الصبر ما ليس لغيره، يصعب اجتياز الصحاري بغير جمل، طعام الصحراء نفسه لا يصبر عليه الا الجمل، معظم نبات الصحراء شوك وورقه جاف، وهذا لا يتناوله الا الجمل. اي حيوان تاني تشله علفه معاك، انما الجمل ياكل، صبار ياكل اي حاجه ياكل، فبيقولش لا. وربنا اعطاه الامكانيات التي تجعله يتعامل مع هذه النباتات، اشفار شفر الجمل يجري فيه لعاب دائم، لسان الجمل طويل وكبير فيأخذ الورق الجاف وينزل عليه اللعاب الغزير، لعاب عامل زي الصمغ، فيصبح الشوك والورق الجاف غضا طري. صناعة مين دي بقى؟ صناعة ربنا. وبعدين حيوان بيتحمل العطش لزمن كبير. انت عند سيدنا خالد لما اراد الانطلاق من العراق الى ارض الشام وسأل عن اقصر الطرق، فقالوا طريق يسمى بذي المجاز لكنه وعر وصعب، قال سأجتازه. وعمل خطة، يعني خالد بقى جاب مجموعة من الجمال معاه وعطشها قوي قوي قوي، ثم جعلها أمام الماء دونك الماء اشربي. شوف بقى لما واحد عطشان بقى له كام يوم ويشرب، فالجمل شرب على آخر وملى التنك على الآخر، ثم كمم أفواهها حتى لا تجطر. حين تلاقي الجمل قاعد ساكت كده مش قدامه أكل وعمال يحرك بقه وبياكل، جبت الأكل ده منين؟ من جوه بيخزن وبيكتر، وقت المشاكل يطلع من الخزنة. سبحان الملك، كل سبحان الله يا أخي، سبحان الملك. فسيدنا خالد عربي عارف، كمم الأفواه وانطلق، فيش مية صحرا، فكان كل يوم يذبح جمل ولا حاجة ولا جملين، يأكلوا اللحم ويخرج الماء من الكرش ويشرب يسقي الدواب، وميتهم هم ما فوق ظهر الجمل. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. يبقى الجمل يتحمل ما لا يتحمله غيره من الحيوان. آية. انت عارف الجمل بيخزن المية فين؟ في السنام. السنام مش الصنم، السنم، السنم اللي هو في ظهر الجمل القطب ده، السنم ده خزان المية بتاع الجمل، لما يعطش يستدعي منه الماء عيل المعدة على طول. لا تقل كيف، قل سبحان الله. ده الخزان. طب لو انا جبت الشاكوش ومسمار ودقيت في خزان المية بتاع الجمل هيخر ايه؟ عايز له جلدة؟ عايز له سباك؟ لا، ما ينزلش حاجة. لكن هو لما يعوز يجيب. سبحان الله العظيم، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هداه إلى ما يصلحه في معاشه. خزان لا يصدأ ولا ينفجر. خلق الله للجمل خف حتى لا تغوص رجلاه في الرمال. وتلك السيارات بتاعت الصحراء، الإنسان لطش الفكرة برضه، السيارات الصحراوية الكوتش بتاعها ايه؟ عريض. أنا بقول لك أنت كل حاجة تلطشها من الأشياء اللي ربنا خلقها. وبعدين الجمل زي السفينة فعلا، يحمل الأشياء الثقيلة التي لا يقوى عليها غيره من الحيوان. شيء الحصان وشيء الجمل، الجمل يشيل ما لا يطيقه الحصان. وعايز تعرف قوة الإنسان؟ شيله وهو قاعد واحد كده وحط على دماغه جوال في 100 كيلو دقيق، قوم يقع يقومش غير واحد بقى ايه قوي. الجمل بيشيل وهو قاعد بارك شيل تشيل تشيل تشيل وبعدين تقول له قوم يقوم عاد قوة في منتهى القوة سبحان الله العظيم. وبعدين ربنا جعل له أهداف طويلة رموش طويلة وعمل له جفن ثالث زي النظارة لما تيجي عواصف رملية أي حيوان في الصحراء يغمض. النعمة والجمل لا تنفتح وماشي يا عم في طراب ولا يهمني في جفن ثالث نازل مغط نظارة قل سبحان الله. يبقى هو سفينة الصحراء فعلا. الحيوانات الجبلية كلما دنت من الأرض شعرت بالحر. ربنا يخلق الجمل عالي بعدين يعملوا رقبة طويلة كده عشان يعملوا اتزان ما هو بنشيله على الحتة اللي ورا فلو فيش قدام طول كده عشان يوزن هيتكفي كده. لا ميزان رباني برضه عشان ربك يوزنه. ولذلك إلى الآن في جيش عايش في منطقة صحراوية يستغني عن الجمل؟ شوف القرن الكام طيارات الشبح وصواريخ فمش عارف ايه بيلف حول المريخ لسه حرس الحدود بالجبال لحد النهارده وما يقدروش يستغنوا عنه. لا تقول لي عربيه ايه ما فيش سرعه ايه وتحمل ايه وقدره ايه سبحان الله العظيم. صنع من هذا؟ صنع الله. ولذلك ربنا يقول افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. الجمل ده القوي وحش ده الجمل لما يغضب يجري حي قدامه حي وحش. انت لا عيل قد كده يقول له اخن اخ اخن ينخخه مش عارف ايه بتاع مش عارف ايه عيل بيسوق جمل وبيسوق ميت جمل تروح البراجيل شوف العيال بتمشي بالجمال ايه او في الاعياد تلاقي جزار سيق جمل وراه 50 جمل والجمل يقول له انزل يطلع يطلع يا سلام على الجمل طوع. من الذي سخر لك الجمال؟ اوعى تقول ذكائي انا واد خلاصه ومفيش مني اتنين. ربنا دليل انك لو جبت اذكى انسان اذكى انسان واقوى انسان وقفته قدام صرصار وخليه بقى واخد بطولة العالم في الملاكمة ولا كمال الأجسام وقدامه صرصار والصرصار ماشي يقول له قف. الصرصار يقف طيب واقف امشي يقول له بس يلا ولا يعبر عشان تعرف ان التسخير ده بتاع مين؟ بتاع ربنا عز وجل. وخلقنا لهم من مثله زي السفن ما يركبون اللي هو الايه الجمل وان نشا نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون الا رحمه منا ومتاعا الى حين. الله الذي سخر لنا السفين لو شاء لاغرقها فما لها من منقذ إذا قضى الله عليها بالغرق. يقول السفينة فيها تكنولوجيا وتمشي مش عارف بإيه وفيها إيه طب أضع السفن بتغرق. جماعة بتوع فيلم تيتانيك دول سفينة مش عارف إيه هتربقها لك. من كم شهر أرانا كم غواصة روسية غير أورا بعض وتكنولوجيا إيه وبتاع غواص وعلى أعلى مستوى علم تغرق برضو عشان تعرف ان اللي بيجريها هو من هو الله عز وجل بأمره وإلى أجل وإن نشأ نغرقهم فلا صريق لهم ولا هم ينقذون. وعلى ذلك فكلما يسير من السفن يسير برحمة الله ما هو قال إلا رحمة من يسير برحمة الله وإلى بلوغ أجل لأنه قال ومتاعا إلى حين ومتاعا إلى حين. ربنا قال إلا رحمة منا. هناك فارق بين اسم الله الرحمن وبين اسمه الرحيم. ممكن نعمل درسين ثلاثة في كده أنا أخذ بس فرق واحد يعني واضح قوي. قال أهل العلم الرحمن صفة ينتفع بها كل الخلق الكافر والمسلم وهي للدنيا إنما الرحيم صفة لا ينتفع بها إلا المؤمنين وهي في الآخرة. صفة الرحمن تنتفع بها سواء أطعت أو فجرت، صفة الرحيم لا تنتفع بها إلا إذا أطعت. ولذلك ربنا يقول إيه؟ وكان بالمؤمنين رحيما، بالمؤمنين بس، بالمؤمنين بس. ولذلك الكافر على وجه الأرض ينعم برحمة الله، يأكل ويشرب ويتنفس ويتزوج وينجب، رحمة الدنيا دي هبة من الله لكل إنسان بلا مقابل. تدفعت كام عشان تاخد نور الشمس؟ في ملك بيجي لك كل شهر وفاتورة الشمس، فاتورة القمر، فاتورة المية، فاتورة كذا، فاتورة كذا، مجانا. الكل ينتفع به هبات بصفة الله الرحمن. يعني أضعف الإيمان بقى تشكر النعمة. لو الطبيب عمل لك جراحة ونجحت، كل ما تشوفه تقول له إيه؟ الله يكرمك، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. يقول لك يا عم ده أنا قطعت لك إيديك، قل له قطعية زي الفل، الله يبارك فيك. أنت لولاش أنت كنت، ما هو كان هيموت، هو كان عنده مش عارف إيه، اللهم عافينا يا رب. طيب ربنا يا أخي بص للشمس والحمد لله، القمر اللي بتاكله، بص لعيالك الحمد لله، بص لمراتك ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى شكر النعمة. رحمة ربنا في الآخرة دي عايزة عمل بقى، عايزة عمل. وكان بالمؤمنين رحيما. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم.